بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم من جديد مع سلسلة مدارساتنا عن سيرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، سيرة أطهر البشر صلوات ربي وسلامه عليه. ونحن في هذا اليوم السادس عشر من شهر رمضان المبارك، نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بقبول ما تبقى وما فات من شهر رمضان المبارك، اللهم آمين. ونسأل الله عز وجل أن يتم علينا نعمه وآلاءه وكل ما أنعم علينا من نعم ظاهرة وباطنة، اللهم آمين. نبدأ قراءتنا لكتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكالعادة نعرج على شيء مما كان معنا في الدرس السابق، فكنا قد بدأنا في الحديث عن فرض الجهاد، ثم وصلنا إلى الحديث عن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وعن سراياه. فقد أخذنا في الدرس السابق غزوتين للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك سريتين، الغزوتين هما غزوة العشيرة وغزوة بدر الأولى، وأما السريتين فهي سرية الخرار أو سرية سعد بن أبي وقاص وسرية عبد الله بن جحش إلى بطن نخلة. طيب، نقرأ على بركة الله. ودرسنا كما سجل في العنوان عندكم، درسنا سيكون إن شاء الله تعالى عن تحويل القبلة وفرض الصوم، وكذلك يلحق به فرض زكاة الفطر، ونعرج إلى شيء من بعض المعلومات عن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلنا نقرأ شيئا من غزوة بدر الكبرى. وطبعا هذه الغزوة، غزوة بدر الكبرى، غزوة طويلة جدا، لا نستطيع أن نأخذها في مجلس أو مجلسين، ربما نتأخر فيها قليلا، لكن الحديث فيها ماتع جدا، خصوصا أننا الآن في شهر رمضان المبارك، وكان وقت يعني حدوث هذه الغزوة في مثل هذه الأيام. سبحان الله، موافقات عجيبة تأتينا، وهي أننا نقرأ في غزوة بدر الكبرى ونحن في يعني مثل هذه الأيام كانت قد وقعت غزوة بدر الكبرى، تحديدا في شهر رمضان المبارك في السابع عشر منه. نحن الآن في اليوم السادس عشر، ربما غدا يعني نعيش هذه الغزوة وكأننا الآن تحدث أمامنا، يعني نستعيد شريط الحدث هذا أمامنا بإذن الله تعالى. نبدأ بالقراءة لكي لا نطيل عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل: تحويل القبلة وفرض الصوم. طبعا من باب الفائدة، العنوان هذا الذي يقع تحت الفصل كما ذكر شيخنا الشيخ عبد الرزاق البدر، هذا ليس من صنيع المؤلف رحمه الله تعالى، يعني ليس من وضع ابن كثير رحمه الله، إنما من وضع المحققين الذين يحققون الكتاب. فعندنا هذا الكتاب، النسخة التي بين يدي حققها الدكتور محمد العيد الخطراوي، وكذلك محي الدين مستو هكذا تقريبا، فهم من وضعوا هذا العنوان الذي تحت أو أسفل الفصل. أما ابن كثير يكتب فصل ثم يقول وفي شعبان. طيب، نقرأ نحن الآن في الصفحة 127. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وفي شعبان من هذه السنة حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وذلك على رأس 16 شهرا من مقدمه المدينة المنورة، وقيل 17 شهرا، وهما في الصحيحين. وكان أول من صلى إليها أبو سعيد بن المعلى وصاحب له كما رواه النسائي، وذلك أن سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن الكلام عن الصحابي الجليل أبو سعيد بن المعلى، قالوا وأن وذلك أن سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس ويتلو عليهم تحويل القبلة، فقلت لصاحبي تعالى نصلي ركعتين فنكون أول من صلى إليها، أي إلى الكعبة، فتوارينا وصلينا إليها، ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس الظهر يومئذ، وفرض صوم رمضان طبعا في تلك السنة، وفرضت لأجله زكاة الفطر قبيله بيوم. طيب، نبدأ على بركة الله في القراءة. قال هنا في الفصل تحويل القبلة وفرض الصوم، قال وفي شعبان من هذه السنة، يقصد السنة الثانية من الهجرة، في السنة الثانية من الهجرة في شعبان حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. طبعا هذا أحد الأقوال، إلا أن الراجح والعلم عند الله أن تحويل القبلة كان في شهر رجب، هذا على الصحيح، وذكر ذلك ابن حجر رحمه الله، وبه جزم الجمهور أنه كان في منتصف شهر رجب، هذا على الصحيح. أما قول ابن كثير فهذا هو أحد الأقوال التي قيلة. طبعا قصة تحويل القبلة معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما فرضت الصلاة، فرضت طبعا في ليلة الإسراء والمعراج في السنة العاشرة من البعثة، كانت القبلة أول ما فرضت الصلاة إلى بيت المقدس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس، حتى بعد وصوله إلى المدينة المنورة كان يصلي باتجاه بيت المقدس 16 شهرا كما سيأتي، وقيل 17 شهرا. فإذا حسبنا من وصول النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول وحسبنا 16 شهرا أو 17 شهرا، فسيكون تقريبا في شهر رجب، ما بين رجب وشعبان، اختلف في ذلك، فمن قال أنه 16 شهرا يعني أنه صلوا 16 باتجاه بيت المقدس فهنا يعني مباشرة نجزم أنه في شهر رجب، من قال أنه 17 شهرا صلي باتجاه بيت المقدس فإن هذا يعني ربما يؤيد القول الثاني أنه في شهر شعبان. طيب، وهنا يذكر الآن بعض الأمور وبعض الأوائل، كما ذكرنا لكم هناك بعض المصنفات صنفت في الأوائل، فربما الآن لو يعني أحد يسجل هذه الأوائل التي نأخذها يدونها في ورقة لكي يعني تتضح معنا وتكون لنا مرجعا. قال وهما في الصحيحين، المقصود في الصحيحين الحديث الذي فيه تحويل القبلة، حديث طبعا هنا لم يوجد هنا الحديث، حتى في تقريبا في الهوامش لا يوجد الحديث، الحديث هو في الصحيحين كما ذكر هنا، حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا ثم صرفنا نحو الكعبة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان من وقت أن كان في مكة وكان يصلي باتجاه بيت المقدس كان يجعل الكعبة أمامه ثم يتجه باتجاه البيت المقدس، يعني يجعل صلاته مواجهة للكعبة ومتجها باتجاه بيت المقدس، لأنه كان يحب أن تكون القبلة إلى الكعبة المشرفة. فلما وصل إلى المدينة نزل قول الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. لما نزلت هذه الآية والنبي صلى الله عليه وسلم خطب في مسجده، خطب بالناس، كان أول من صلى، لما أعلمهم أنه تم تحويل القبلة لم قرأ عليهم الآية، قال وكان أول من صلى، قال ابن كثير رحمه الله كان أول من صلى إليها أي إلى الكعبة المشرفة هو الصحابي الجليل أبو سعيد بن المعلى وصاحب له كما رواه النسائي. طبعا الحديث الموجود في سنن النسائي حديث ضعيف كما بين ذلك العلماء. نعم. طيب، قال: وذلك أن سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس ويتلو عليهم تحويل القبلة، فقلت لصاحبي: تعالى نصلي ركعتين فنكون أول من صلى إليها. إذن نستنتج هنا أن أول من صلى باتجاه الكعبة المشرفة هو الصحابي الجليل أبو سعيد ابن المعلى وصاحب له، لم يذكر اسم هذا الصحابي الجليل. فقال: فقلت لصاحبي: تعال نصلي ركعتين فنكون أول من صلى إليها. فتوارينا، أي هما اثنان، وصلينا إليها. ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس الظهر يومئذ. إذن أيضا نستنتج أن أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه إلى الكعبة المشرفة بعد تحويل القبلة كانت صلاة الظهر. طبعا من باب الفائدة، تحويل القبلة لم يكن كل المساجد في المدينة تحولت في نفس الوقت، فعندنا أهل قباء كما تذكر بعض الآثار وبعض المصادر لم يأتيهم الخبر مباشرة، بل جاء في اليوم الثاني على صلاة الظهر، أتى على على صلاة الفجر، المعذرة، في صلاة الفجر. هناك أيضا يقال أن تحويل القبلة جاء في مسجد بني سلمة أيضا على صلاة الظهر، جاءهم أو أتاهم مناد يقول لهم في أثناء الصلاة وهم يصلون الظهر، أتاهم منادي وقال لهم: أشهد أني رأيت رسول الله قد حول وجهته باتجاه الكعبة. فهم ويعني وهم يصلون صلاة الظهر استداروا، يعني كانوا يصلون، قيل أنهم صلوا ركعتين باتجاه بيت المقدس، لما أتاهم الخبر وهم يصلون استداروا وحولوا قبلتهم. يعني معروف أن قبلة الشام أو بيت المقدس باتجاه الشمال، أما الكعبة فكانت باتجاه الجنوب، فاستداروا من جهة الشمال إلى الجهة الجنوبية باتجاه الكعبة المشرفة. فلذلك يسمى هذا المسجد إلى يومنا هذا مسجد القبلتين، يقال لأنه صلي فيه ركعتين باتجاه بيت المقدس وركعتين باتجاه الكعبة المشرفة، فلذلك سمي بمسجد القبلتين وليس له أي مزية. كثير من الإخوان خصوصا من يأتي من خارج المملكة يعني يجعلون من أهم مهماتهم أن يزوروا هذه المساجد. إذا كان القصد فقط من باب زيارة هذا المعلم، يعني من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى فيه، طبعا لا يوجد فيه أي مزية إلا أن الصلاة فيه يعني ممكن أن تكون من باب السيرة، من باب أنك تتعلم شيئا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تحولت هذه القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، فهذا والله أعلم أنه لا بأس به. أما أن تجعل هناك اعتقادا في داخلك أن الصلاة في هذا المسجد إذا لم تصلي فيه فهذا يعني غير صحيح، فهذا من الأشياء الغير معقولة والأشياء الغير صحيحة. نسأل الله عز وجل أن يهدي الجميع لما فيه الصواب والحق. فلذلك نقول أن المساجد هذه يعني لا يصح أن تشد لها الرحال، يعني كثير من الناس للأسف يشد الرحال من أجل زيارة هذه المساجد. المساجد يعني المسنون زيارتها فقط المسجد النبوي ومسجد قباء. المسجد النبوي هذا معروف كثير من الآثار، وكذلك مسجد قباء الصلاة ركعتين فيه بتعدل أجر عمرة، وكذلك عندنا مقبرتين في المدينة يسن زيارتها وهي البقيع وكذلك مقبرة شهداء غزوة أحد، أما غيرها فلا يسن زيارتها ولا يترتب عليها أي أجر إذا ذهبت إليها. مثلا المساجد السبعة، موقع الخندق، هذا موقع أحد، كما ذكرنا السنة أن تزور الشهداء، شهداء غزوة أحد، أما أن تجعل لك معتقد أن تذهب إلى هذه المواضع من أجل يعني أن تتعبد، لا، إما من أجل يعني أن تكون زيارتك من أجل فقط مدارسة السيرة، فهذا إن شاء الله لا بأس به. طيب، نكمل القراءة. كما ذكرنا لكم تحويل القبلة في عدد من المساجد. يقال أيضا أن من المساجد التي تحولت فيه القبلة أثناء الصلاة مسجد بني حارثة. مسجد بني حارثة، من كان يتابعنا في تغطياتنا الميدانية كنا قد مررنا على مسجد بني حارثة، مسجد بني حارثة في حي المستراح في المدينة المنورة. هذا أحد المساجد التي صلى، يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في موضع ذلك المسجد، فيقال أن هذا الموضع أيضا تغيرت فيه القبلة أثناء الصلاة وتحديدا في صلاة العصر، لكن المصدر في ذلك ضعيف والعلم عند الله. طيب، قال وفرض صوم رمضان، أي في ذلك في تلك السنة، في السنة الثانية من الهجرة فرض صيام رمضان، وفرضت لأجله زكاة الفطر قبيله بيوم. يعني المقصود قال هنا وفرض صوم رمضان في تلك السنة، طبعا ركن من أركان الإسلام، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. طبعا من خلال معرفتنا لهذه الأوامر وهذه الشرائع نعرف أن الإسلام جاء بالتدرج، جاء بالتدرج، يعني لم يأتي مباشرة هكذا فرض الصيام فرض الحج فرض، لا، جاء بالتدرج. لكن أهم المهمات التي فرضت في أول الأمر هو التوحيد، أول ما فرض هو التوحيد، لأنه يقوم عليه دين الله عز وجل، فهو أول ما فرض، أول ما فرض. طيب، قال وفرضت لأجله زكاة الفطر، فمن المعروف أن زكاة الفطر متعلقة بالصيام، فزكاة الفطر تعد طهرة للصائم وطعمة للمساكين كما جاء في الأثر. طيب، طبعا الحج كما هو معلوم فرض في السنة التاسعة من الهجرة، كما ذكرنا لكم أن شرائع الإسلام فرضت بالتدريج، وكما ذكرنا نستنتج من هذا أن التدرج في الدين من أهم، أو يعني أن التوحيد هو من أهم المهمات التي يقوم عليها دين الله عز وجل، ثم بعد ذلك فرضت هذه الشرائع وهذه الفرائض. طيب، بالنسبة لقضية تحويل القبلة، هذه القصة جعلت كثيرا من اليهود، أو اليهود بشكل عام، يغتاظون مما حصل، أي من تحويل القبلة باتجاه بيت المقدس، لأنهم صرفوا الناس عن التوجه إلى بيت المقدس، فأخذوا يحسدون المسلمين عليه. يعني كان اليهود فيما سبق كانوا يحسدون المسلمين على أمور عدة، منها تحويل القبلة أو استقبال بيت الكعبة المشرفة، هذه مما كان اليهود يحسدون المسلمين عليها. كذلك من الأمور التي حسدنا عليها وأضل الله اليهود عنها قول آمين، التأمين، التأمين في الأدعية، هذه مما حرم منها اليهود. فهذه بعض الأمور التي جعلت اليهود يحسدون المسلمين عليها. طيب، أيضا من الأمور التي يعني حسدنا عليها إقامة الجمع والجماعات، هذه أيضا مما حسدنا، تحديدا صلاة الجمعة حسدنا أيضا عليها من اليهود، فمعروفين اليهود بدناءتهم و يعني غلظتهم على اليهود ومكرهم وغلظتهم على المسلمين ومكرهم بالمسلمين، وإلى يومنا هذا نرى ونشاهد ما يفعلون بإخواننا في فلسطين. نسأل الله عز وجل أن يكفينا شرهم وأن يطهر المسجد الأقصى من رجس اليهود. طيب، انتهينا الآن من ما يتعلق في تحويل القبلة وفرض الصوم. الآن لعلنا نبدأ بالقراءة في غزوة بدر الكبرى، أو قبل أن نبدأ بغزوة بدر الكبرى لعلي أعطيكم بعض المعلومات عن الغزوات بشكل عام. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا لكم أنه غزا 27 غزوة، هذا عند رأي أو في رأي أهلي السير، هناك أقوال أخرى يعني تقول أنه أكثر من ذلك وأقل من ذلك، وهذا راجع لمن يحتسب الغزوة سواء خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه أو لم يخرج فيها، فبينا الخلاف هذا سابقا. إلا أنه ما يهمنا الآن أن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا 27 غزوة، قاتل في 9 غزوات منها. يعني البعض يعني يظن أن هذه 27 غزوة كلها حصل فيها قتال، لا، لم يحصل فيها قتال، إنما حصل القتال فقط في 9 غزوات. ما هي هذه الغزوات؟ غزوة بدر، أحد، الخندق، وبنو قريظة، وبني المصطلق، وخيبر، والفتح، وحنين، والطائف. هذه 9 غزوات هي فقط التي قاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لعلكم تحفظونها. أعيدها مرة أخرى: بدر، أحد، الخندق، قريظة، بني المصطلق، خيبر، والفتح أي فتح مكة، وحنين، والطائف. هذه فقط التي قاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يخص الغزوات التي قاتل فيها عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لغزوة بدر التي سنأخذها، طبعا هذه الغزوة تعتبر من الغزوات الكبار الأمهات، هذا هكذا يطلق عليها بعض علماء أهل السير، أمهات الغزوات. وأمهات الغزوات أيضا معروفة، نذكرها: بدر أمهات الغزوات، ليس الغزوات التي قاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا أمهات الغزوات هي عندنا تقريبا بدر وأحد والخندق وخيبر والفتح وحنين، وعندنا تبوك. إذن هن 7 غزوات، الغزوات أمهات الغزوات الكبار 7 غزوات. ننتقل الآن إلى موضوع السرايا، أو قبل السرايا، قبل أن نتحدث عن السرايا، طبعا في هذه الغزوات الأمهات الكبار نزل في شأنها قرآن كريم. فمثلا عندنا بدر نزلت فيها آيات من سورة الأنفال، فلذلك بعض العلماء يسمي هذه الغزوة أو هذه السورة بسورة غزوة بدر. عندنا غزوة أحد نزل فيها آيات من سورة آل عمران. عندنا الخندق، وعندنا أيضا قريظة وخيبر، نزل فيها سورة الأحزاب، نزل فيها آيات من سورة الأحزاب. عندنا أيضا مثلا الفتح، عندنا فتح مكة وصلح الحديبية نزل فيها، وكذلك خيبر نزل فيها سورة الفتح، معروفة هذه السورة. وكذلك سورة النصر أيضا نزلت في شأن فتح مكة، في شأن فتح مكة، عذرا بالنسبة لفتح مكة سورة النصر وليست سورة الفتح. الفتح يقصد به صلح الحديبية وكذلك خيبر، وكذلك خيبر، يعني سورة الفتح نزل في شأنها صلح الحديبية وكذلك غزوة خيبر، نزل فيها هذه السورة. وعندنا مثلا تبوك عندنا في سورة التوبة. ننتقل الآن إلى ما يخص عدد السرايا. عدد السرايا قال بعض العلماء أنها قريب من 60 سرية، اختلفوا في عدد السرايا، قيل أكثر وقيل أقل، لكن يقال أنها قريب من 60 غزوة. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد جرح في غزوة واحدة وهي غزوة أحد، وقتال الملائكة عليهم السلام، قتال الملائكة في بدر وحنين، قتال الملائكة في بدر وحنين. وأما نزول الملائكة فكان أيضا في يوم الخندق، زلزلت هذه الملائكة، زلزلت المشركين، فيقال أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى في وجوههم الحصباء فهربوا. أيضا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم في يوم الخندق: اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. طيب، وأيضا من المعلومات المهمة، النبي صلى الله عليه وسلم طبعا عندنا 3 قبائل من اليهود، غزا كل قبيلة بعد غزوة كبرى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يغزو غزوة كبرى بعدها يكون هناك غزو لقبيلة من قبائل اليهود. فمثلا عندنا غزوة بدر، بعدها غزا النبي صلى الله عليه وسلم بنو قينقاع لنقضهم العهود والمواثيق بينهم وبين المسلمين، وكذلك غزوة أحد، بعدها غزا النبي صلى الله عليه وسلم بنو النضير، والخندق غزا بعدها النبي صلى الله عليه وسلم بنو قريظة. طيب، هذا فيما يخص بعض المعلومات المهمة، ربما تأخرنا قليلا لكننا نأخذ شطرا من غزوة بدر إن شاء الله لعلنا نتعجل فيها. طيب، فصل. لعلي أنا الآن أقرأ وأشرح في نفس الوقت، لعلي أقرأ وأشرح لئلا نقرأ ثم نعود ونشرح، أقرأ وأشرح. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. غزوة بدر الكبرى. نذكر فيه ملخص وقعة بدر الثانية. طبعا تسمى هذه الغزوة بعدة أسماء، تسمى بغزوة بدر العظمى، وتسمى بيوم الفرقان كما ذكر الله عز وجل في القرآن، قال وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان في سورة الأنفال، كما ذكرنا لكم هذه بعض التسميات. وهنا ذكر ابن كثير رحمه الله أن اسمها بدر الثانية، لأنه عرفنا في اللقاء السابق أن بدر تم غزوها ثلاث مرات، بدر الأولى وهي غزوة سفوان كما ذكرنا لكم، الغزوة الثانية غزوة بدر الكبرى، وغزوة بدر الآخرة أو الموعد، وسيأتينا إن شاء الله في قادم الأيام ونتعرف عليها. قال وهي الوقعة العظيمة التي فرق الله فيها بين الحق والباطل، ولذلك سميت بغزوة الفرقان أو يوم الفرقان، لأن الله عز وجل فرق فيها بين الحق والباطل وأعز الإسلام ودمغ الكفر وأهله، وذلك أنه لما كان في رمضان في من السنة من هذه السنة الثانية بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عيرا مقبلة من الشام صحبة أبي سفيان صخر ابن حرب في 30 أو 40 رجلا من قريش، وهي عير عظيمة تحمل أموالا جزيلة لقريش، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس للخروج إليها. لو تذكرون في غزوة العشيرة ذكرنا لكم أن الغزوة هذه التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم في العشيرة هي نفس هذه الغزوة، كانت متجهة باتجاه الشام، في طريق عودتها حصلت هذه الغزوة غزوة بدر الكبرى. طيب، قال هنا فندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس للخروج إليها. طبعا كان الالتقاء كما ذكرنا في بداية اللقاء في هذا اليوم أن اللقاء كان يوم 17 من شهر رمضان المبارك، يعني يوافق الغد، اليوم نحن في 16 من شهر رمضان، في الغد كان موعد اللقاء. بالنسبة لمن يشكل عليه لفظة العير، العير هي القافلة أو الإبل التي يحمل عليها التجارة. طيب، قال وأمر من كان عنده أو وأمر من كان ظهره حاضرا بالنهوض. المقصود بهذه الكلمة أي من كان عنده مركوب فينطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الغزوة. ثم قال بعدها ولم يحتفل لها احتفالا كثيرا. المقصود هنا قال يعني لم يهتم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الغزوة، لم يتهيئ لها ولم يتجهز لها، حتى لدرجة أنه كما ذكرنا قبل قليل أنه من كان عنده ظهر فيخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. جاء أيضا في بعض الآثار أن بعض الصحابة استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في أن يحضروا يعني ظهورهم أو يعني إبلهم حتى يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يأذن لهم، كانت إبلهم موجودة في عالية المدينة فلم يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال من كان عنده ظهر حاضرة يخرج معنا. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتجهز لهذه الغزوة أبدا. قال إلا أنه خرج في 300 و14 رجلا. طبعا هنا لم يحدد، يقال 314 وقيل 16 وقيل أكثر وقيل أقل، المهم هنا قال 314 رجلا لثمان خلون من رمضان. طبعا هذا في أحد الروايات أنه خرج، مبتدأ خروجه كان في يوم 8 رمضان، إلا أن الروايات تقول أنه ابتدأ الخروج من أجل هذه الغزوة وجمع جيشه في منطقة السقيا، عندنا حرة السقيا هنا في المدينة، وهي التي يوجد بها استصيون المدينة، سكة حديد الحجاز. هناك جمع النبي صلى الله عليه وسلم جيشه في منطقة السقيا، في مسجد، عند مسجد السقيا وعند بئر أبي عنبة. فجمع جيشه هناك في يوم 12 من شهر رمضان المبارك، وقيل كما هنا موجود أمامنا 8 خلونا من رمضان. واستخلف على المدينة وعلى الصلاة ابن أم مكتوم، الصحابي الجليل ابن أم مكتوم الضرير معروف. قال فلما كان بالروحاء، الروحاء هي الآن معروفة المساجد على بعد 70 كيلومتر أو 80 كيلومتر من المدينة. لما وصل هناك النبي صلى الله عليه وسلم رد أبا لبابة ابن عبد المنذر، رده واستعمله على المدينة المنورة، كأنه أظن فيما أذكر أنه حصل هناك خلاف في المدينة المنورة، فرد ابن عبد المنذر إلى المدينة، أبو لبابة رده واستعمله على المدينة. أما ابن مكتوم فكانت مهمته الصلاة إماما في المسجد النبوي الشريف. قال ولم يكن معه من الخيل سوى فرسين، فرس الزبير بن العوام وفرس المقداد بن الأسود الكندي، وهو معروف المقداد ابن عمرو فيما أذكر، نعم المقداد ابن عمرو. قال ومن الإبل 70 بعيرا يعتقب الرجلان والثلاثة فأكثر على البعير الواحد، كان الثلاثة يتعاقبون على البعير الواحد كما حصل معنا في غزوة مررنا بها أو ربما سرية، أي أنهم كان عندهم قلة في عدد البعير، فكما ذكرنا هنا في هذه الغزوة 300 وبضعة عشر رجلا كان عندهم 70 بعيرا، فحسابيا لو نظرنا إلى هذا العدد فإننا لابد أن نقول أن البعير الواحد ربما يعتقب عليه ثلاثة أو أربعة. هنا ذكر قال ومن الإبل 70 بعيرا يعتقب الرجلان والثلاثة فأكثر على البعير الواحد، يعني كان كل واحد مثلا يركب على البعير مسافة ثم ينزل ويركب عليه زميله، وهكذا يتعاقبون فيما بينهم. قال فرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ومرثد ابن أبي مرثد الغنوي كانوا يعتقبون على بعير. وهنا من القصص الجميلة قصة الصحابي الجليل علي بن أبي طالب ومرثد ابن أبي مرثد الغنوي، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفيهما المشي، يعني أنه يجعل النبي صلى الله عليه وسلم راكبا على البعير وهم يمشون، يعني ما عندهم مشكلة. فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم برد جميل، قال لستما بأقوى مني ولست بأغنى منكم عن الأجر. سبحان الله، صلى الله على رسول الله. فهذا يعني يدل على أن الصحابة الكرام كان لهم يعني حب للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يبادلهم هذا الأمر ويرد عليهم بهذا الرد الجميل. قال وزيد بن حارثة وأنس وأبو كفش موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمزة أيضا يعتقبون جملا واحدا، هؤلاء أربعة يعتقبون جملا واحدة، وأبو بكر الصديق وعمر وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم على جمل آخر وهلم جراء، يعني وقس على ذلك بقية الصحابة الكرام. قال هنا ثم بدأ بذكر الألوية والرايات، ودفع صلى الله عليه وسلم اللواء إلى مصعب بن عمير، اللواء الأكبر يعني قيادة الجيش بالكامل لمصعب بن عمير رضي الله عنه، ووزع هناك بعض الرايات لبعض الصحابة الكرام، فكانت هناك راية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وراية أخرى إلى سعد بن معاذ رضي الله عنه وهو من الأنصار، وهذه أول غزوة يخرج فيها بعض الصحابة الأنصار مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال وجعل على الساقة أي على مؤخرة الجيش قيس ابن أبي صعصعة، على مؤخرة الجيش قيس ابن أبي صعصعة، وسار النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قرب من الصفراء وهو أحد أودية المدينة المنورة، يبعد 50 كيلومتر تقريبا عن المدينة المنورة، ذكرناه في غزوة صفوان، وكنت بحمد الله قد زرت هذا المكان ولنا فيه تغطيات في وادي الصفراء، وذكرنا أن مقبرة أو يعني قبر عبيدة ابن الحارث الذي استشهد في هذه الغزوة موجود هناك في تلك الجهات، لأنه كان أصيب في غزوة بدر، فلما وصل إلى تلك المنطقة استشهد فدفن هناك. قال فلما وسار النبي صلى الله عليه وسلم فلما قرب من الصفراء بعث بسبس ابن عمرو الجهني وهو حليف بني ساعدة وعدي ابن أبي الزغباء الجهني حليف بني النجار إلى بدر يتحسسان أخبار العير، يتحسسان يعني يتحرون ويترصدون ويعرفون الأخبار أين وصلت، يعني أين وصل عير أبي سفيان صخر بن حرب. قال وأما أبو سفيان، هنا الآن ينتقل الحديث إلى الفريق الآخر عير أبو سفيان. قال وأما أبو سفيان فإنه بلغه مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصده إياه، فاستأجر ضمضم ابن عمرو الغفاري إلى مكة مستصرخا يعني طالبا النصرة، مستفزعا يطلب النصرة من أهل مكة بالنفير إلى عيرهم ليمنعوه من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. طبعا أبو سفيان علم عبر يعني بعض العيون، علم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج طالبا عيره، فهنا استأجر رجلا من بني غفار ويعني مثل عمل خطة معينة بأن يذهب ويشق ثيابه ويعني يجرح نفسه يؤذي نفسه مقابل أن يستصرخ أهل مكة لكي يخرجوا لإنقاذ العير، لأن العير كان فيها كنوز، يعني ليس كنوز، فيها تجارة أهل مكة، تجارة أهل مكة كلها مع أبي سفيان. فهم الآن لما وصلهم هذا الخبر فزعوا من أجل ذلك. قال هنا وبلغ الصريخ أهل مكة فنهضوا مسرعين وأوعبوا في الخروج، يعني جمعوا العتاد والخيل والركاب وهموا بالخروج، ولم يتخلف من أشرافهم أحد سوى أبي لهب. أبو لهب لم يشارك في هذه الغزوة، فإنه عوض عنه رجلا كان له عليه دين، يعني أنه قال له أنه أخرج بدال الدين، يعني مقابل الدين. وحشدوا ممن حولهم من قبائل العرب، جمعوا بعض الأحباش وبعض القبائل العربية التي بجوار مكة، ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش إلا بني عدي، فلم يخرج معهم أحد، فلم يخرج معهم أحد. ربما أنهم امتنعوا لأنهم لم يكن لهم في تجارة أبي سفيان أي شيء، فقالوا لماذا نعرض أنفسنا للتهلكة، فلم يخرجوا، امتنعوا عن القتال. قال وخرجوا من ديارهم كما قال الله عز وجل بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، وأقبلوا في تحمل وحنق عظيم، يعني كانوا كائدين على النبي صلى الله عليه وسلم، على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لما يريدون من أخذ عيرهم، يعني أرادوا الدفاع عن عيرهم، ويعني استذكروا ما حدث معهم بالأمس وهي مقتل عمر بن الحضرمي. قال هنا وقد أصابوا بالأمس عمر بن الحضرمي والعير التي كانت معه، كنا قد أخذناها في الدرس السابق في بعث عبد الله بن جحش بن رئاب الأسدي في بطن نخلة، كانوا قادمين بتجارة من اليمن فالبعث وصل إليهم واستولى على هذه العير. قال هنا فجمعهم الله على غير ميعاد لما أراد الله في ذلك من الحكمة، كما قال تعالى ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ثم قال هنا ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خروج قريش استشار أصحابه. الآن اختلفت نوعا ما المهمة التي خرج من أجلها، التي خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أجلها، كانوا خارجين من أجل عير أبي سفيان، الآن تحولت الخطة، يريدون أن يتقاتلوا مع أهل مكة، لأنهم علم النبي صلى الله عليه وسلم طبعا عبر استخباراته أن أهل مكة قد حشدوا الجيوش من أجل مقاتلتهم، فاستشارهم النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يريد بما يقول الأنصار. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد الأنصار، طبعا قام أبو بكر الصديق فقال وأحسن، ثم قام عمرو بن المقداد أو المقداد ابن عمرو فقال وأحسن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة يعني أشيروا علي أيها القوم، كان يقول للصحابة أشيروا علي أيها القوم، كان يريد من؟ كان يريد الأنصار، لأن الأنصار كان يعني اشتراطهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتلوا معه داخل المدينة. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه هو سيد الأوس فقال يا رسول الله، كلام جميل جدا، وكان كل هذا الكلام في الصفراء، قال يا رسول الله كأنك تعرض بنا، يعني كأنك تقصدنا يا رسول الله. فوالله يا رسول الله انظر إلى الانصياع من هذا الصحابي الجليل ومن الصحابة الأنصار، قال فوالله يا رسول الله لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك، فسر بنا يا رسول الله على بركة الله، حتى يعني تذكر بعض الروايات فسر بنا لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، فامضي يا رسول الله أو فسر يا رسول الله على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وقال سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين إما النصر وإما الشهادة. وبهذا لعلنا نكتفي إلى هذا اليوم، وعذرا على التأخير والإطالة، إن شاء الله لعلنا نكمل ما تبقى من غزوة بدر، ولعلنا لن نستطيع أن نأخذها أيضا بالغد كاملة، ربما تحتاج يومين، نحاول إن شاء الله نسدد ونقارب، إذا استطعنا في الغد إن شاء الله نأخذها كاملة فهو أفضل لنا، يعني من أجل أن نتعايش مع الحدث في وقته. أنا كنت قد غطيت غزوة بدر السنة الماضية بحمد الله، الغزوة موجودة كاملة سواء على قناتي أو قناة الدكتور بشار تقي الدين الحسيني، ويعني بدأت من بداية أمر الغزوة من المسجد النبوي الشريف، ثم انطلقنا باتجاه مسجد السقيا، ثم بعد ذلك يعني مررنا بكثير من المواقع إلى أن وصلت إلى بدر وصورت من بدر وتحدثت عن هذه الغزوة بالكامل. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم ما نقوم به، وأن يتقبل منا صيامنا وصلاتنا ودعاءنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا وزدنا ولا تنقصنا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، ولا تحرمنا ولا تحرم كل من شاهد هذه المجالس الأجر، وتقبل منا يا أرحم الراحمين. وبهذا نكون انتهينا من درسنا لهذا اليوم، إن شاء الله لنا لقاء في الغد بإذن الله تعالى، لا تنسونا من صالح دعائكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.